بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. وقد ذكر المصنف رحمه الله عدة فضائل متعلقة بالفطر، وهو تعجيل الفطر وما يسن أن يفطر عليه من الطعام وما يقوله عند الإفطار، فتعلق بهذا عدة سنن متعلقة بالفطر. وتعجيل الفطر كما ذكرنا هو في مقابل أيضا تأخير السحور، وذلك لما يحصل من الرفق بالصائم في أنه يؤخر السحور إلى آخر وقته ويعجل الفطر في أول وقته. وكذلك ما جاء من السنة فيما يفطر عليه كما سيأتي، وما يشرع له أن يقوله عند الإفطار. ثم ذكر تحت هذه الترجمة عدة أحاديث. الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس، المقصود بالناس هنا عموم المسلمين الذين يصومون وهم أهل الإسلام، ولهذا قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالذي عجل الفطر هو الذي يصوم، والصوم هو من شعائر الإسلام، وهو ركن من أركان الإسلام في صيام رمضان، وهو مشروع للمسلمين في التنفل. لا يزال الناس، والمقصود بالناس المسلمين الذين يصومون ويتقربون إلى الله عز وجل بالصيام، بخير أي بخير من دينهم وبفضل من اتباع هذه السنة. ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر يعني ما تعجلوا الفطر. وتعجيل الفطر يكون في أول وقته، ولا ينبغي أيضا أن يحمل هذا على التفريط في إكمال الصيام، فإن العلماء ذكروا أن تعجيل الفطر بعد تأكد غروب الشمس، فإن الفطر يكون بعد غروب الشمس، وتعجيله هو أن لا يؤخر عن أول وقته. وأما الاستعجال في الإفطار قبل التبين فإن هذا أيضا فيه تفريط، فلا تأخير عن أول الفطر عن أول وقته، ولا أيضا تعجل لربما أوقع في نقص الصيام والفطر قبل غروب الشمس. قوله ما عجلوا الفطر يعني في وقته المشروع، لأن الفطر يكون بعد غروب الشمس، فتعجيله هو المبادرة إلى الإفطار عند غروب الشمس في أول الوقت، ولا يؤخر ذلك يقول احتاط. إنما الاحتياط نعم عند وجود الشك، أما إذا غربت الشمس خلاص ليس هناك احتياط. إذا تأكد من غروب الشمس فإن الصائم يفطر بغروب الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب النبي، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير. ثم ذكر حديث أبي عطية وهو أحد كبار التابعين قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير. هذا السؤال من الإمام مسروق ومن أبي عطية، والمتحدث هو مسروق، يسألان عائشة رضي الله عنها عن فعل رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاهما لا يألو عن الخير، أي كل منهما لا يقصر على الخير بل هو مجتهد في السنة وفي الخير. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مجتهدون في الخير وفي السنة، لكنهما اختلفا في العمل. يلاحظ هنا قال كلاهما لا يألو عن الخير، كلاهما حريص على السنة وعلى الخير وعلى العبادة، لكن افترقا في العمل، ومن هنا أشكل هذا على بعض التابعين. أحدهما يعجل المغرب والإفطار، يعجل المغرب يعني صلاة المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار، يؤخر المغرب والإفطار. ولعل يعني تقديم المغرب هو تبع لتعجيل الفطر، فإذا أفطر بادر إلى الصلاة، والآخر إذا أخر الفطر أخر الصلاة معه. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. قال عبد الله. وقيل إن قوله يعني ابن مسعود، قيل هذا من قول أبي طلحة من أبي عطية وليس هو من قول مسروق، ولكنه تفسير. وعبد الله يذكر في السنة، حتى قال العلماء إذا قيل أهل الكوفة عبد الله فيعنون به ابن مسعود، وإذا قيل الحجازيون عبد الله يعنون به ابن عمر. قال عبد الله يعني ابن مسعود، هذا هو الذي يعجل المغرب والإفطار. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعني أن هذا الذي أخر، أن الذي عجل الفطر المغرب والإفطار موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صوبت عائشة رضي الله عنها ابن مسعود في تعجيله الفطر والمغرب، وقالت: هكذا يعني كما فعل هذا الرجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فدل على أن هذه السنة، وأن الذي عجل الفطر والمغرب أنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها سألت عمن يعجل المغرب والإفطار لأنه مصيب، ولأنها لو أخبرت به لم يكن فيه ذم بل هو مدح له، ولم تسأل عن الآخر. وهذا من الفقه، يعني مثال إذا سئل الرجل أو العالم عن قولين، من يقول كذا ومن يقول كذا، فإذا عرف الصواب قال: من يقول كذا؟ قالوا فلان، قال أصاب. بخلاف ما لو قال: من يقول بكذا، يعني في الخطأ، قالوا فلان، قال هو مخطئ. فهذا فيه الكلام في الغائب، وقد يكون ذريعة للتنقص. والكلام في الغائبين وفي العلماء لا يكون إلا لحاجة ولمقصد، ولهذا سألت عن المصيب ولم تسأل عن المخطئ، وهذا من الفقه. وهذا بخلاف الآن ما عليه بعض الناس ينقبون عن الأخطاء وينسون الإصابة، فهذا مما يدل على ورع السلف وعلى فقه عائشة رضي الله عنها أنها سألت عن المصيب. ومعلوم أن مقتضى هذا أن الآخر أنه مخالف يعني لما يعني كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المخالفة لا يذم بها الرجل لأن قد يكون مجتهدا، وهذا صحابي جليل اجتهد ولعله أراد الاحتياط يعني في الصيام ولم يبلغه لم تبلغه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود يعني فقيها عالما بالسنة فعرف ذلك. فإذا خفيت السنة على أحد يعني من المسلمين ومن العلماء وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يذمون بذلك، والسنة كان ينقلها الصحابة فيسمع بها بعضهم ولا يسمع بها يعني بعض الناس، فيكون فيجتهد بحسب ما يرى وبحسب ما يتبين له فيكون مأجور على اجتهاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا صحابي جليل، وهذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم على فضلهم وعلى علمهم يعني قد تخفى عليهم السنة في بعض المسائل الدقيقة التي ليست هي مشهورة والتي قد لا تكون معلومة فيجتهدون، وهذا ليس بذنب لهم لأن الله لم يجعل العصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل فيما يبلغون عن الله. وقد ذكر شيخ الإسلام كثير من الصور والنماذج في أن الحق قد يخفى على بعض الأفاضل أو أنه يعلم السنة وينسى، فلا يذم بذلك ولا يكون هذا ذريعة للطعن في العلماء وللطعن في خيار الأمة، بل الذي جرى عليه العلماء هو حسن الظن بالسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وسلامة الألسنة والقلوب من الخوض في أعراضهم، بل يثنى عليهم ويعرفون بما هم عليه من الخير والفضل. ولهذا لاحظوا قول مسروق قال كلاهما لا يعلو عن الخير، فهذا مما يدل على أن التابعين عرفوا ما كان عليه الصحابة من الخير والفضل رضي الله عنهم، وأنهم ما يتعمدون مخالفة السنة، ولا يمكن للواحد منهم أن يعلم السنة فيخالف، وأما العلم فإنه لم يحط به أحد، قد يعلمه بعض الناس وقد يخفى على بعض الناس، فالإنسان إذا اجتهد بحسب ما بلغه من العلم فهو مأجور على اجتهاده ولا يذم على خطئه، بل إن الله عز وجل عفى عن المخطئ وعمن اجتهد واستفرغ جهده ثم أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا مما يدل على أن السنة هو تعجيل الفطر وصلاة المغرب وأنها لا تؤخر، ولكن من اجتهد من أهل العلم والفضل ولم يعلم السنة فإنه لا يقدح فيه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من اجتهد في هذا، وإن كانت السنة هو في التعجيل، لكن الصحابة رضي الله عنهم مع ما عرفوا به من الخير والفضل لا يمكن أن يظن بهم إلا محبة السنة وتعظيم السنة. وأما الاجتهاد فإن الإنسان قد يجتهد ويخطئ ولا يبلغه النص في ذلك ولا تبلغه السنة فيكون معذورا بذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. هذا حديث يسمى بالحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذه اللفظة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن تعجيل الفطر أفضل، ولهذا كان أحب إلى الله عز وجل، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا وفيه أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب عباده ويحب المتقين ويحب العاملين بالسنة. وفيه أن من يعجلون الفطر أحب إلى الله من الذين يؤخرونه. وفيه أيضا إثبات صفة المحبة لعموم المؤمنين، لأن الله قال أحب عبادي إلي، فدل على أنه يحب عباده جميعا، ولكن الذين يعجلون الفطر هم أحب إلى الله عز وجل من غيره. فكل من كان مستقيما على الطاعة، مؤديا للصيام، مؤديا للعبادة، فهو محبوب عند ربه بحسب طاعته وبحسب استقامته على السنة. وفيه أيضا أن الناس يتفاضلون في الأعمال، وبناء على هذا كان بعضهم أحب إلى الله من بعض بناء على تفاضلهم في العمل. وفيه أيضا أن الصيام يفضل بتعجيل الفطر، يفضل بتعجيل الفطر. وفيه أيضا أن الذي أفطر أدى صيامه وأكمل صومه وأدى الصيام على الوجه الصحيح فأنه محبوب لله، ولكن أحب منه من تعجل الفطر، أعجلهم فطرا، يعني يبادر إلى الفطر في أول وقته. وهذا مما يدل على فضل تعجيل الفطر وأنه أحب إلى الله. وهذا أيضا فيه شاهد لمسألة أخرى، وهو أن العبرة ليست بكثرة العمل وبالمشقة، وإنما باتباع السنة. وإلا معلوم الذي يعني أخر الفطر فإن عليه مشقة أكثر من الذي بادر إلى الفطر، ولكن هذا أحب إلى الله. فدل على أن العبرة بموافقة السنة، ليس بكثرة العمل ولا بزيادة العمل، وإنما بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا من جهة المغرب، لأن بدء الليل كبدء النهار، فأول ما يحصل الإشراق من جهة المشرق، وأول ما تبدأ ظلمة الليل من جهة المشرق، وكذلك إدبار النهار هو من جهة المغرب. فإذا غربت الشمس يقال أدبر النهار. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم علق فطر الصائم بأمرين: بإقبال الليل وإدبار النهار. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، فهنا علق الحكم على وصفين، وقيل إن الوصف الثاني هو مؤكد للأول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. فمعلوم أنه إذا أقبل الليل أدبر النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلما قال أقبل الليل وأدبر النهار مع أن هذا مستلزم لهذا؟ قال العلماء: هذا فيه فائدة، أن بعض الناس قد تخفى عليه جهة المشرق أو المغرب فلا يعلم إقبال الليل ويعلم إدبار النهار، أو يعلم إدبار النهار ولا يعلم إقبال الليل. فهنا نبه إلى معرفة الفطر بأحد أمرين: إما بإقبال الليل وهو أن يرى ظلمة الليل، وإما بإدبار النهار. وهذا أيضا من حكمته عليه الصلاة والسلام، وأنه خاطب الأمة بما هو أوضح وأبين في بيان الحق، فبين أن الفطر معلق بوصفين: بإقبال الليل وإدبار النهار. قال: وغربت الشمس. وغربت الشمس هذا فيه بيان لإدبار النهار، إدبار النهار هو بغروب الشمس، وإقبال الليل هو ببدء الظلمة، ظلمة الليل. قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. هنا جملة جاءت خبرية وهي في معنى فأفطروا أو فليفطر الصائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم يعني الصائم المتبع للسنة المؤدي لشرع الله عز وجل، فقد أفطر الصائم، وهي في معنى فليفطر الصائم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي اخلط السويق بالماء. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. سرنا أي في سفر، وقيل إن هذا لعله في فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان وهو صائم، يعني في حال صومه، وهذا السير في السفر. فلما غربت الشمس قال لبعض القوم، لما غربت الشمس، وهذا دليل على أن غروب الشمس تأكد وتبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. انزل فاجدح لنا أي ينزل من على الراحلة ويخلط السويق بالماء، والجدح هو خلط السويق بالماء، ويسمى العود الذي يخلط به المجداح ويكون متشعبا له شعب حتى يخلط به. فاجدح لنا أي فاخلط السويق بالماء. فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أمسيت، لو أمسيت. قيل أن هذه الجملة قد يراد بها التمني، وقد يراد بها العرض. لو أمسيت أي لعلك فعلت هذا بعد المساء. وقوله هنا لو أمسيت، هنا أطلق المساء على الليل، والمساء يطلق على آخر النهار كما يقال أذكار الصباح والمساء، واختلف فيه، فقيل هو بعد الظهر إلى غروب الشمس وما بعد الغروب، وقيل هو بعد العصر، وهذا كله مساء، كله مساء، ولكن هنا أطلق المساء على الليل. قال لو أمسيت يعني ليتك فعلت هذا بعد المساء. وقيل لو أمسيت هو عرض، يعني افعل هذا يعني بعد المساء، أو لعلك تنتظر وقت المساء. وكأن الصحابي هنا ظن أن الشمس لم تغرب، وهذا فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر للفطر حتى قد يظن بعض الناس أن الشمس لم تغرب. ونقل هذا عن بعض الصحابة، أظنه عن عثمان، قيل إن عثمان رضي الله عنه يعني يبالغ في تأخير السحور حتى يقال يعني أنه أكل بالنهار، ويبالغ في تعجيل الفطر حتى يقال لم يصم. فالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يبادرون إلى الفطر، وحتى إن بعض الناس قد يظن أن الشمس لم تغرب. ولهذا قال عبد الله بن أبي أوفى قال: فلما غربت الشمس، دليل على أن الشمس قد غربت، ولكن أشكل على الصحابي قال لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، زاد وأكد هذا الأمر، فقال إن عليك نهارا، هنا يعني مؤكد لما ظنه بطريقة أخرى. في الأول قال لو أمسيت، ومفهوم لو أمسيت أنك الآن بنهار، ثم جاء بالعبارة الثانية قال إن عليك نهارا، يعني لم تغرب الشمس. وهذا من الفقه أيضا، فإن الصحابي رضي الله عنه ظن أن الشمس لم تغرب، وقال الجملة الأولى ثم نوع في اللفظ حتى لا يكون نوع عناد، نوع العبارة، ولربما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم مقصوده، قال إن عليك نهار، وفيه نصح الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أهل نصح وصدق، وظن أن الشمس لم تغرب فأكد هذا بقوله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن هذه الكلمة، وهذا من رفقه ومن رحمته بالأمة، فإنه لم يشنع على ذلك الصحابي، لأنه يعلم أنه ما أراد إلا خيرا. فلما عرف ذلك الصحابي وعلم أنه ليس من هذا الأمر بنسيان من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأمر يعني يظن أنه خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تبين له قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في المرة الأولى والثانية فهو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبين له غروب الشمس فنصح، فلما تبين له ذلك امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومفهوم السياق وشرب أصحابه، وإنما ذكر قال فشرب النبي صلى فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الفطر يعني في ذلك الوقت وهو في أول الوقت. ثم قال هذا بيان لأفضل الفطر بالسنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكده بالسنة القولية، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، أي من جهة المشرق، فقد أفطر الصائم وأشار بيده قبل المشرق، يعني ناحية المشرق. وهذا مما يدل على أن السنة هو تعجيل الفطر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر، وإن كان يعني قد ظن الصحابي أن الشمس لم تغرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقنا لذلك، ولهذا ما زال يكرر عليه هذه الكلمة حتى فعل ذلك الصحابي ما أمر به، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وأفطر وبادر إلى الفطر في أول وقته. نعم. قال رحمه الله وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم، إذا أفطر أحدكم إذا أراد الفطر، وليس المقصود إذا أفطر أحدكم يعني بادر إلى الفطر فليتبع إفطاره بتمر، وإنما المقصود إذا أفطر أي إذا أراد أن يفطر. إذا أفطر أحدكم أي إذا أراد أن يفطر أحدكم فليفطر على تمر. وهذا في بيان السنة فيما أول ما يفطر به الصائم، فليفطر على تمر. والفطر على التمر الآن ذهب الأطباء إلى أنه أنفع ما يكون للصائم وكذلك للجائع، لأن فيه من السكريات ما يجدد النشاط وهو سهل على المعدة وأخف الأطعمة على المعدة، مع ما فيه من الفائدة واستعادة النشاط بسرعة كما يعني هو ملاحظ ومجرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الإفطار على التمر فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن لم يجد، وهذا دليل على أن السنة البدء بالفطر بالتمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، وهذا دليل على أن الفطر يكون بالطعام والشراب، خلافا لما قد يظنه بعض المتنطعة أن الفطر لا يكون إلا بأن يجمع بين الطعام والشراب، لا يلزم، فإذا شرب، إذا أكل شيئا أو شرب فقد أفطر، فليفطر على تمر، فإن لم يجد. قال العلماء قوله هنا إن لم يجد كل هذا على سبيل الاستحباب وليس هو على سبيل الوجوب، فإن لم يجد يجب عليه أن يفطر على ماء، بحيث لو أفطر على ماء ثم أكل تمرا فلا بأس، ولكن السنة والأفضل أن يفطر على تمر فإن لم يجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجد يعني في حال فطره، ليس المقصود أنه فقير، قد يكون غنيا، لكن وقت الفطر يبادر إلى الفطر، فإن وجد تمرا أفطر، وإلا لا ينتظر يقول حتى أرجع إلى البيت أو حتى يأتي التمر، بل إن المبادرة بالفطر في أول الوقت مقدم على انتظار ما يسن أن يفطر به ابتداء، فإذا تعارضت السنتان بدأ بالفطر، بحيث لو انتظر قليلا مثلا جاء التمر، مثل ما يحصل الآن خاصة في رمضان وفي بعض الأيام، قد يأتي بعض الناس ويتأخر بما معه من الرطب أو التمر أو الماء، فيقول بعض الناس أنا أنتظر حتى يأتي التمر أو الرطب وأفطر عليه، نقول لا يبادر، لأن المبادرة إلى الفطر في أول وقت مقدم على ما يفطر به، وذلك أن هذه السنة آكد ولا يتأخر عن أول الفطر، ولهذا قال فليفطر على تمر فإن لم يجد، أي في حال فطره فليفطر على ماء، فإنه طهور، فإنه طهور يعني الماء فيه طهور، وهذا كما هو معلوم فإن الماء مطهر للأمعاء وللمسالك، ويحصل بذلك يعني تنظيف وتطهير للأمعاء وللبدن، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجه أن يفطر على تمر، وهذا فيه تجديد للنشاط وللقوة، ثم بعد ذلك يفطر على ماء، ويكون هذا فيه تطهير يعني للبدن. بعض العلماء قالوا هذا في غير زمزم، فإذا وجد زمزم قدم الماء على التمر، وهذا رده بعض العلماء المحققين وهو الصحيح، يعني رده هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ولم يقل يعني الماء غير زمزم، وإنما حدث بهذا وعليه الأمة، وكان بعضهم في مكة وكانوا يفطرون على ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود زمزم، فإن زمزم ماء كغيره من المياه في أنه يشمله هذا الوصف، وأما من جهة الفضل فلا شك أن لزمزم الفضل على سائر المياه، وفيه نفع، وهو طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أطلق الماء يشمل زمزم وغير زمزم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وختم به هذا الباب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر للفطر قبل الصلاة، لا يقول إنسان أنا أصلي المغرب أفضل حتى أصلي وأنا صائم، قد يزين الشيطان للإنسان يقول ما أجمل ما تصلي المغرب أنت صليت الفجر وأنت صائم، تصلي الصلوات الخمس، تصلي الظهر والعصر ثم يأتي المغرب، هذه الصلاة الرابعة صليها وأنت صائم أفضل. فهذا خلاف السنة وهذا تكلف. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادر إلى الفطر قبل الصلاة، يفطر قبل أن يصلي، ولكن يكتفي بشيء قليل ثم بعد ذلك يصلي. قال يفطر قبل أن يصلي على رطبات، والرطب هو أول ما يكون من النضج عند نضج البلح، فإنه يمر بمراحل، يكون بلحا وهو شديد، ثم يرطب ويكون يعني على هيئة حسنة وعلى أجمل ما يكون عند جنيه. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرطب، لأنه لين على الصائم ولين على المعدة، فأرشد إليه. وهذا دليل على أن الرطب مقدم على التمر، فالرطب هو ما لم يجف من التمر، وإذا جف يصبح تمرا. قال على رطبات ولم يبين. وقد جاءت السنة مبينة أنه كان يفطر على وتر، قيل أنه كان يفطر على 3 تمرات على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فتميرات. وجاء هنا ذكر التمر بالتصغير، قيل للعدد تميرات يعني قليلات، وقد تكون تميرات ولو كنا صغيرات في الحجم، فتميرات. هذا دل على أن السنة أن يبدأ بالرطب فإن لم يوجد في التمر، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. والحسوات الجرعات من الماء، وهو أن يحتسي الماء، والاحتساء يطلق على ما كان مائعا، سواء كان من الماء أو العصير أو الآن ما يجعل من السويق أو ما يسمى بالشربة أو غيرها، الذي يشرب شربا يقال هذا حسى، احتسى حسوات يعني أخذ جرعات من الماء. وهذا بيان السنة. وهذا الحديث فيه تفصيل، يعني حديث أنس يعني فيه تفصيل عن حديث سلمان، في أنه في حديث سلمان ذكر التمر والماء، وهنا ذكر الرطب ثم التمر ثم الماء. ولهذا إذا وجد الرطب بدأ به، ثم إن لم يوجد فالتمر، فإن لم يوجد فالماء، فإن لم يوجد إلا الماء لا يؤخر الفطر، وإنما يشرب شيئا من الماء ويبادر إلى الفطر لينال بذلك الأجر في تعجيل الفطر. لكنه إذا عجل الفطر بأخذ شيء من الرطب أو التمر إذا وجد، يكون جمع بين فضيلتين، بين فضيلة تعجيل الفطر وبين البدء بالرطب أو التمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تلاحظون أن هذه أشياء يسيرة، يعني رطب أو تمر ويبدأ بهذا ويعجل. يعني بعض الناس قد لا يهتم بالسنة ويظن أن الأمر يعني متساوي، والصحيح أن السنة يعني جاءت بتقديم شيء على شيء، فكل ما دلت السنة عليه من تقديم حال على حال، مثل حال تعجيل الفطر على غيره أو حال طعام على طعام في وقت مخصوص، فينبغي ويجب وينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. ولا نقول أنه واجب، ولكن على سبيل التأكيد أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليحصل له بذلك زيادة الأجر والمثوبة عند الله. توقف عند هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. رحمه الله يقول: تنبيه، عقد المصنف رحمه الله الترجمة لفضل التعجيل وما يفطر عليه وما يقوله عند الفطر، وترك ما يتعلق بالثالث نسيانا. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. وعن معاذ بن زهرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا. انتهى. نعم، هذا تعليق حسن وهو تنبيه لطيف، ويعني لأن المصنف رحمه الله يعني ترجمة لهذا قوله ما يقوله بعد إفطاره، وهو دقيق رحمه الله في استيفاء الترجمة، لكن لعله غفل أو نسي أو أن سقط هذا الحديث من النسخ، وما تعقب به الإمام بن علان هذا شيء طيب، تذكير بالسنة، وهذا من استيفاء السهو والنقص الذي يحصل من سهو بعض العلماء عن بعض الأشياء، وهذه من الصلة التي جعلها الله بين أهل العلم. لكن تلاحظون طريقة العلماء أنه قال سهى أو غفل ولم يشنع عليه ولم يقل أنه يعني لم يستوفي ما يعني ترجم له، فينبه على هذه المسائل بلطف، لأن المقصود هو النصح للمسلمين. نعم. هذا سائل يقول أعيش مع عائلتي ولكن أنا وزوجتي فقط نعجل الفطر، وبقية أهلي وإخواني ينكرون علينا هذا بحجة أن هناك تقويما يتبعه أهل البلاد منذ سنين، يقولون فلماذا تخالفون مع العلم بأن التقويم فيه احتياط في الوقت، فهل يقدم العمل بالتقويم أو العمل بما يرى من غروب الشمس؟ الذي ينبغي هو لزوم جماعة المسلمين، فإذا كان المسلمون في بلد يفطرون في وقت فينبغي للمسلم أن يحرص على لزوم الجماعة وعدم الشذوذ، لأن بعض الناس الآن يتوهم أوهام فيقول الناس يتأخرون في الفطر فيتعجل، فما ينبغي الشذوذ. لكن إذا تبين لبعض طلاب العلم من أهل الأناه ويعني الثقة الذين يتبينون ما يقولون وليس فيهم تعجل، تبين لهم أن الناس يتأخرون يوجهون ويرشدون ولي الأمر ومن يقوم على هذا الأمر ينبهونه لهذا. أما الشذوذ تقدم على الناس، الناس يفطرون في وقت، تعجل بعض الشباب يقول هذا من تعجيل الفطر، هذا نبه العلماء عليه، قالوا تعجيل الفطر يعني بعد وجوب الفطر، بعد يعني دخول وقت الفطر، لا أن يأتي بعض الناس ويتعجل ويبادر يعني إلى الفطر ولربما الشمس لم تغرب. فالذي أنصح به هو لزوم الجماعة وعدم الفرقة وعدم الشذوذ، فإن لزوم الجماعة خير ورحمة، وتفرق الناس هذا يفطر الآن وهذا بعد قليل والآخر هذا فيه فرقة وفيه شحناء وتهمة للمسلم، كل يتهم الآخر، هذا يقول أنت متعجل أفطرت قبل غروب الشمس، وهذا يقول أنت فرطت في السنة، فهذا فيه تنازع. ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناصحوا فيما بينهم وأن يحذر المسلم من الشذوذ. نعم. سائل يقول هل يجزئ الإفطار بالنية؟ نعم، إذا كان مثلا إنسان في سفر أو في طريق ولم يجد ماء أو لم يجد ما يفطر عليه فنوى الفطر بنيته وأنه دخل في الفطر فله الأجر في ذلك إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يجد ما يفطر عليه فبنيته يحصل له الفطر إن شاء الله والأجر إن لم يجد يعني ما يفطر عليه. هذا سؤال عن تلقين المحتضر، ورد أنه يلقن شهادة لا إله إلا الله، فيقول لماذا لم يرد تلقينه الشهادتين معا؟ إذا أطلقت الشهادة دخلت فيها الشهادة الأخرى، ولأن هذه الشهادة مستلزمة للشهادة الأخرى، فلو شهد رجل لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينفعه ذلك، فالأولى أن يلقن الشهادتين. ولكن إذا شهد أن لا إله إلا الله ولم يعني يتعمد ترك الشهادة الأخرى وأنه ملتزم بها فإنه ينفعه ذلك إذا كان عن سهو، وإن كان الأصل أن شهادة لا إله إلا الله مستلزمة لشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا عبادة لله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الكفار من لم ينكر شهادة لا إله إلا الله ولكنه أنكر شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما فعل اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يؤمنون بالله عز وجل وإن كان لديهم انحراف، في كما حصل النصارى في دعوة أن الله ثالث ثلاثة، لكن يشهدون أنه لا إله إلا الله، ولكن قد يشكون في تعيين الإله. كذلك اليهود يعرفون هذا، ولكنهم أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوه وزعموا أنه ليس برسول. ولهذا ذكر العلماء أن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فقد نقض بإنكاره بشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الشهادة الأولى. ومن قال الشهادة الأولى فلازمها أن يلتزم شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. سائل يقول: في قول الله عز وجل وتناجوا بالبر والتقوى، هل يدل على جواز التناجي إذا كان لمصلحة؟ وجزاكم الله خير. هذا في إنكار الله عز وجل على المنافقين في تناجيهم بالظلم والعدوان ومعصية الرسول، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، ثم أمرهم بالتناجي بالبر والتقوى. وهذا فيه تنبيه إلى أن التناجي إذا كان بالبر والتقوى فلا بأس به، لكن وفق الضوابط الشرعية، فلا يتناجى اثنان بحضور ثالث، والمناجاة لها آداب، فإذا كانت لمصلحة الشرعية لا بأس، وأما إذا كانت يعني فيها إساءة ظن أو أنها في غير موطنها، أو مثل في رجل في مجلس علم يعني يجعل رأسه بجانب أخيه ويكلمه ويناجيه، هذا ليس وقت مناجاة، هذا وقت استماع. وأما في بعض المواطن مثل يعني أناس في مجلس كبير وأراد أن يخاطب يعني شخصا بشيء يخصه به فيه مصلحة فلا بأس، مع مراعاة أيضا الآداب وأن لا يترتب على هذا يعني منكر يعني وكذلك شحناء وبغضاء بين المسلمين. لا تصور يا شيخ، لا تصور الله يهديك. يقول السائل: امرأة تعمل في توليد النساء، ولكن أحيانا يكون عملها في الليل وخارجا عن مكان إقامتها وسكنها بمسافة 80 كيلو، فما تقولون في هذا جزاكم الله خيرا؟ يعني تخرج مسافة، يعني هي تعمل في التوليد وقد تأتي بعض الحالات تستطيع أنها تخرج ومكان العمل يبعد بمسافة نحو 80 كيلو. والله الواجب عليها أن تأخذ الاحتياط وأن يكون تكون إقامتها في مكان عملها حتى لا تضطر إلى انتقال هذه المسافة البعيدة. وفي الغالب أنها إذا كان مكانها في مكان خارج البلد فهو سفر، فلكن تحتاط ويعني تكون إقامتها في مكان يعني عملها حتى لا تضطر لهذا، لأن هذه مسافة كبيرة، إلا أن تأتي مع محرمها فنعم. يقول السائل: قال الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، وقال سبحانه: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فإذا ما الحكمة من خلق الله عز وجل للقلم وأمره بكتابة مقادير كل شيء؟ وجزاكم الله خيرا. كتابة الله عز وجل للمقادير ولأعمال العباد ليس كما يظنه بعض الجهلة وبعض المتوهمين أن الله عز وجل يعرض له النسيان، تعالى الله عن ذلك، بل الله عز وجل كما أخبر عن نفسه أنه منزه عن النسيان، وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل منزه عن النسيان ولا تخفى عليه خافية، ولكن هذا من باب إقامة الحجة على الناس، كتابة الأعمال كذلك كتابة المقادير، وذلك أن الله علم ما سيكون عليه الناس قبل وجودهم وقبل خلقهم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه يوم القيامة تعرض الصحف التي كتبت من الملائكة من واقع أعمال العباد على ما سطر في اللوح المحفوظ بناء على علم الله السابق قبل وجود المخلوقات، فيجدونها موافقة لا تخالف واوا ولا ياء، فيحصل بهذا يقين للناس أن الله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها وأحصاها. ولا ينبغي لمن استشكل شيء أن يسيء الظن بربه عز وجل وأن يظن أن الله عز وجل ما كتب إلا ليتذكر، تعالى الله عن ذلك، بل الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذه الكتاب التي تكتب جاء في الأحاديث أن الله عز وجل يعلم ما هو، بل جاء في النصوص ما هو أدق من ذلك، كما في الحديث في أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم القرآن ليقال قارئ، وآخر أنفق ليقال جواد، والآخر يعني شجاع يقاتل من أجل أن يقال شجاع، فيبعثون فيقول القارئ: تعلمت القرآن وعلمته فيك، يقال كذبت، بل تعلمته ليقال قارئ. من الذي علم النية؟ رب العالمين. لهذا يقول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. فالله عز وجل يعلم ما هو أدق من العمل. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الملائكة لا تطلع على النية، وإنما تسطر كل شيء. فيوم القيامة الله عز وجل يبلي السرائر، يوم تبلى السرائر، يعلم المخلص من غير المخلص. فهذه المسألة لا تحتاج لاستدلال، وأن الله عز وجل مطلع على كل شيء ويعلم كل شيء، ولا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه شيء. وأما الكتاب لحكمة، كتب الله لحكمة، واستواه على العرش ليس لحاجته للعرش وإنما لحكمة، وبعثه للرسل ليعلم الناس لحكمة، وإلا قادر أن يغرس الله القلب العلم في قلوب المؤمنين ويلهمهم العلم إلهاما، وعلى كل شيء قدير، لكن أرسل الرسل لحكمة وخلق هذه المخلوقات لحكمة. فينبغي للمسلم أن يعلم حكمة الله في خلق المخلوقات وحكمة الله في أفعاله، ولا يتوهم من شيء أن هذا لأن الله عز وجل يعني محتاج لهذا الشيء، أو أن الله عز وجل يريد بهذا الشيء يعني كذا وكذا. فالله منزه عن النقص من كل وجه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعضنا يكثر من قراءة سورة الإخلاص في الصلاة طلبا للتخفيف لا حبا لها، فما توجيهكم؟ إذا طلب التخفيف في الصلاة وهذا التخفيف لا يترتب عليه إخلال بالصلاة، فهذا ليس بمذموم، ليس بمذموم، لأن الإنسان قد يشغل أو قد يكون مريضا، فإذا طلب التخفيف في الصلاة ولم يخل بالطمأنينة ولم يخل بالخشوع فلا بأس بذلك. لكن إذا أطال في صلاة النافلة وكلما قرأ من القرآن فهذا أفضل. نعم. يقول: بعض الإخوة يعمل في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين ويتقاضى راتبا من الشركة المشغلة، وأحيانا يهديه الحجاج هدايا نقدية أو عينية إذا رضوا بخدمته، ولا تمنع الشركة المشغلة من قبول تلك الهدايا، فما حكم قبول تلك الهدايا؟ إذا كانت الشركة لا تمنع فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع، ليس من شرط قبول الهدايا أن الشركة لا تمنع. هذا العامل الذي يأخذ أجرا على عمله من شركة أو من إدارة حكومية لا يجوز لمن يتعامل معه أن يعطيه هدية، لأن هدايا العمال غلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرجل: أفلا قعد في بيت أبيه ثم ينظر يهدى إليه أم لا؟ ولأن بعض الناس لا يدرك الحكمة من منع هدايا العمال، لأن هذا يقدم هذا على غيره ويداهن، ولربما فرط في عمل الشركة من أجل أن يجلب مصلحة لذلك الذي يعطيه. ولهذا هذا الضرر يحصل على الشركة أحيانا وأحيانا على الناس، ولهذا يجب على أهل الشركات أن يمنعوا من هذا، لأن هذا قد يضر بهم، قد يعطي من مال الشركة لذلك الذي أعطاه ما لا يستحق من أجل مصلحة خاصة. فعلى كل حال لو اتفقت الشركة وهذا الرجل والعامل واتفق الناس على محرم فهذا لا يجوز. وسبق أن ذكرنا في القاعدة في تحريم المحرم أن الشيء إذا حرم يعني لا يستباح باتفاق الناس عليه، مثل الربا، الربا الذي يقرض الربا والذي يأخذه متفقون عليه، مهر البغي، الرشوة، فيها اتفاق، يعني لا تؤخذ قسما وإنما فيها اتفاق، فاتفاق الناس على المحرم لا يبيحه. وأما الذي إذا أبيح يعني استحل هو مال الرجل، ماله الذي يملكه لو أباحه لغيره وأعطاه غيره وأعطاه برضا فلا بأس، وأما كونه يقر على باطل فهذا لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.